أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وكلامنا إلى ثمرة هذا البحث. قلنا إن المعروف أنه على بناء على القول بالجواز وعدم استهالة اجتماع الأمر والناس المبني على تعدد المتعلق، وأن مصداق الواجب في الخارج مغاير لمصداق الحرام والتركيب بينهما انزباميون. المعروف أنه بناء على هذا القول لا مانع من الحكم بصحة الصلاة مثلا فيما إذا وقعت في مكان مغصوبين باعتبار أن المثلث وإن كان عاصيا من جهتين إلا أنه يكون منفصلا من جهة أخرى فأوجد الحرام وأوجد الواجب معا حتى بفعلين أحدهما واجب والآخر حرام وكل واحد منهما ممتاز عن الآخر. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لم يرتضي ذلك ولم يحكم بالصحة بناء على الجواز، فأنه لا يلزم من ذلك اجتماع الزدين، فإن مركز كل منهما مغاير لمركز الآخر. والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه على ما بيناه أن الأمر بنفسه يقتضي اعتبار القدرة في متعلق التكليف. إذن كان الأمر بالصلاة مختصا بالحسة المقدورة وهي الصلاة الواقعة في غير المكان المغصوب، لأنها هي التي تكون مقدورة للمكلف. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن الفرد المجامع للغسل مصداقا للواجب، فهذا فرد غير الواجب، وسقوط الواجب بغيره يحتاج إلى دليل. ليس هذا من مصادق الواجب، ولا يكون الإتيان بهذا امتثالا للأمر بالطبيعة، فإن الطبيعة قد قيدت وخصصت بغير هذه الحسة. فإذا كان المأمور به غير هذه الحسة كان سقوط الأمر بغير ما تعلق به على خلاف الأصل، ويحتاج إلى دليل بخصوصه ولا دليل في المقام، فلا يكون الأمر ساقطا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يمكن تفسير ذلك بالترتب، من يقال إن الأمر أولا وإن كان متعلقا بالحسة المقدورة وهي غير هذا الفرق، بقية الأفراد التي لا تكون واقعة في المكان المغصوب، لكن المانع عن الشمول إنما هو المانع تقييد الواجب بالقدرة، ليس هنا مانع آخر. وهذا المحذور يرتفع بالالتزام بالترتب، إذا التزمنا بالترتب كما هو الصحيح فيمكن أن يكون هذا من أفراد المأمور به، لكن لا على الإطلاق بل على تقدير عصيان النهي عن الغسل فيكون هذا مأمورا به. وقد ذكرنا في بحث الترتب أن إمكان الترتب كاف في وقوعه، لا يحتاج الترتب إلى دليل يدل على وقوعه، بل مجرد الإمكان كاف. وذلك فإنه لا مانع من شمول الحكم لهذا الفرد إلا المانع العقلي وهو عدم القدرة. فلو فرضنا أن المكلف عصى ذلك التكليف في فرض العصيان كان هذا مقدورا لا مانع، وبعبارة أخرى لا مقتضيا لرفع اليد عن التكليف إلا بمقدار الضرورة. و مقدار الضروره یقتضی رفع الید عن فیما اذا امتثل هذا التکلیف الاهم مثلا کالغش کحرمت الغش و اما اذا عصا لا مقتضی رفع الید عن التکلیف وقد بینا هذا مفصلا فی بحث الترتب و ان الترتب على تقدیر القول بجوازه و امکانه فهو واقع قطعا اذ لا مجن على طبق القاعده مقتضى اطلاق الدليل هو الثبوت على الاطلاق انما يرفع اليد عن بمقدار الدليل الدال على عدم امكان التكليف بما لا يطاق في فرض ما اذا اتى ذلك التكليف التكليف بالاخر ليس بمستحيل لا محذور فيه ذكر قد نزل الله نفسه ان الالتزام بالترتب في المقام غير ممكن نعم لو كان ممكنا لحكمنا ببقوعه الا انه غير ممكن وذلك فان عصيان النهي عن الغش لا يكون الا باحد امره اذا تصرف في المكان المغصوب وعصى هذا النهي لا يكون العصيان إلا بالإتيان بالصلاة فيها أو الإتيان بفعل آخر كالأكل والشرب والنوم وغير ذلك من الأفعال الوجودية التصرف في الغسل إنما يكون بأحد هذه الأمور لو كان شرط الأمر بالصلاة هو التصرف بالصلاة فمعنى هذا انه اذا صليت يجب عليك الصلاة وهذا غير ممكن كيف يمكن الامر بالشيء معلقا ومشروطا بوجود ذلك الشيء هذا من طلب الحاصل وطلب الحاصل غير ممكن واذا فرضنا ان الشرط هو الاتيان بفعل اخر غير الصلاة كالأكل والشرب والنوم مثلا إذن يرجع الالتزام بالترتب في المقام إلى اشتراط الأمر بأحد الزدين بوجود زده الآخر فيقال إذا نمت فصلي إذا أكلت فصلي إذا شربت فصلي وهكذا بقية الأفعال هذا إذن غير معقول إذ لا يمكن الجمع بين الصلاة وبين تلك الأفعال كيف يمكن أن يكون الأمر بالصلاة مشروطا بوجود ما هو مزاد له هذا معناه أن يكون أحد الزدين مطلوبا مشروطا بوجود زده الآخر فيقال إذا قمت فاقعد إذا قعدت فقم إذا تركت فاسكن كل ذلك لا يمكن لا يمكن أن يكون الأمر بأحد الزدين مشروطا بوجود زده الآخر لاستهالة اجتماع الزدين في الخارج ففي خصوص المقام أي بحث اجتماع الأمر والنهي الالتزام بالترتب أمر غير ممكن فلذلك لا يمكن تسهيل العبادة لذلك وما الترتب في باب الزدين كالإزالة والصلاة لا مانع من ذلك فأن يقال إذا تركت الإزالة وأسيت أمر الإزالة فصل أمر ممكن فكما أن الأمر الأول لا يمكن أن يكون شاملا لهذا الفرق لاشتراط التكليف بالقدرة واختصاصه بالحسة المقدورة كذلك لا يمكن تسهيل العبادة بالالتزام بالترتب وبالحكم بصحته من جهة الأمر الناشي من الالتزام بالترتب هذا أيضا غير ممكن وأما التسهيل بالملاك فأن يقال إن هذه العبادة وإن لم تكن مأمورا بها إلا أننا نعلم من الخارج اشتراك هذه العبادة وغيرها في الملاك المقتضي للإيجاب. غاية الأمر أن المولى لم يوجب هذا، يعني لم يعم إطلاق الواجب لهذا لمانع في الإطلاق وفي الشمول، فعدم الأمر مستند إلى وجود المانع، وإلا فالمقتضي موجود، فيصح الإتيان بالعبادة بداء المحبوبية الذاتية، يعني المحبوبية بذاتها لوجود الملاك فيه، وإن لم يؤمر به، يعني لم يشمله إطلاق المأمور به، كما قيل ذلك في ضد كل واجبين، إذا قلنا بأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده ولم يكن الضد منهيا عنه، ذهب جماعة إلى تصحيح هذه العبادة من جهة الملاك القائم به وإن لم يلتزم بالترتب. قال قدس الله نفسه: هذا أيضا لا يمكن في المقام، وذلك لأن العبادة كما لا بد من أن يكون فيها حسن فعلي، يعني الفعل لا بد أن يكون حسنا بما أنه فعل في نفسه، كذلك يعتبر أن يكون فيه الحسن الفاعلي، يعني يصدر من المكلف حسنا، فلو فرضنا أنه يصدر من المكلف مبغوزا وجهة الإصرار مبغوزة للمولى لا يمكن التقرب بذلك، وإن كان حسنا في نفسه ومحبوبا في ذاته. وفي المقام بما أن الواجب والحرام مرتب بينهما تركيب، وإن كان التركيب انزماميا وكانت الإشارة إلى أحدهما أين الإشارة إلى الآخر، فهما يصدران بإصدار واحد ويوجدان بإيجاد واحد. إذا كان هذا الإيجاد المتعلق بالواجب بعلمه متعلقا بالحرام، فهذا الإيجاد يفع مبغوزا للمولى، فإذا كان مبغوزا للمولى وكان جهة الفاعلية مبغوزة، كيف يمكن الحكم بصحة هذه العبادة؟ كيف يمكن التقرب بما يقع مبغوزا في الخارج؟ فحيث إن الحسن الفاعلي مفقود في المقام، وهذا الواجب يعني هذا الذي مصداق للطبيعة لا يقع حسنا بالحسن الفعلي، وإن كان الحسن الفعلي مع التزامه بأن التركيب انزمامي ومتعلق الأمر غير متعلق النهي، مع ذلك حكم بالفساد لأن الأمر لا يشمله حتى على الترتب، والتصحيح بالملاك أيضا لا يمكن. والعبادة يعتبر في صحتها أن يقع بداء الأمر أو لا أقل بداء المحبوبية وبداء وجود الملاك في هذا الفعل، كل ذلك غير ممكن. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه، وللمناقشة فيما أفاده مجال واسع. أما أولا فلما ذكرنا من أنه لا موجب لتخصيص الأمر بالحسة المقدورة، قلنا إن القدرة ليست من شرائط التكليف في مقام الجهل، وإنما القدرة من الشرائط العقلية في مرحلة الانتزال، وإلا فالتكليف يعني متعلق التكليف غير مقيد بالمقدور. فلو فرضنا أن الطبيعة كان لها فردان فرد مقدور و فرد غیر مقدور لا موجب لتخصیص الامر بالفرد المقدور بل الامر متعلق بالطبیعه من دون خصوصیت احد الفردین ایهما وجدت الخارج فقد وجدت الطبیعه بوجوده فیسقط الامر لا محاله و تقدم الكلام فی ذلک فی بحث اقتضاء الامر بالشیء بشيء للنهي عن ضده مفصلا هذا أولا وعلى تقدير الإغماض وتسليم أن الأمر يتعلق بالحسة المقدورة قلنا إن عدم القدرة على شيء إما أن يكون لأجل التكوين تكوينا الإنسان عاجز عن إيجاد هذا الشيء ولا يقدر على ذلك و هذا امر تكوين وجداني لا يمكن الانسان ان يحمل ما ان يحمل جسما وزنه مثلا بمقدار وزنتين او اكثر الانسان العادي لا يقدر على ذلك تكوينا افرض ان الفرد لو كان من هذا القبيل و کان غیر مقدورین هاذا الفرد لا یکون معمولا لا یسعه الامر فانه خارج عن تحت القدره و الامر مقید بالافراد المقدوره الا ان المقاف المقاره یکون من جهت الوجدان و اخرى یکون من جهت المنع الشرعی و ان کان الفعل مقدورا خارجا إلا أنه حرام شرعا وذلك كالإنفاق على الزوجة مثلا يجب الإنفاق وهذا له فردان تارة الإنسان ينفق من مال نفسه وأخرى يسرق فينفق من مال الغير يغصب مالا فينفق من ذلك المال حيث إنه ممنوع شرعا فهو في حكم الممتنع الامر يختص بالحسة المقدورة وذلك الفرد غير مقدور لأنه خارج عن القدرة تشريعا وإن كان داخلا تحت القدرة تشريعا الفرد الحرام أيضا غير مقدور فالطبيعي يختص بالفرد المباح هذا صحيح وقد يكون الشيء في نفسه سائغا امر جائز الا ان له مقدمه والمقدمه محرمه والا ففي نفسه لا مانع من ذلك كما لو فرضنا ان تحصيل فرد من الماء والماء الاخر موجود في الخارج تحصيل هذا الفرد من الماء و اخذه من الشخص مثلا له مقدمة محرمة اما التصرف في مال الغير يعني في ارض الغير او التصرف في اناء الغير ليس عنده شيء يأخذ به الماء الا الاناء الذي هو للغير وهو غير راض بالتصرف فيه المقدمة محرمة بين كان نفس أخذ الماء من الشتى أمرا مباحا هذا أيضا نقول بأنه غير مقدور تشريعا فإنه لا يتمكن من ذلك إلا بإسكاب محرم مقدمة له يتوقف وجود هذا على وجود ذات يعني وجود الأخذ الماء يتوقف على التصرف في مال الغير فهو غير مقدور لعدم القدرة على مقدمته الشرعا في هذه الموارد نسلم أن الأمر يختص بالحسة المقدورة وهذه الأمور خارجة عن تحت القدرة فلو كان الأمر متعلقا بطبيعة تلك الطبيعة لا تشمل هذه الأفراد التي هي خارجة عن القدرة تكوينا أو خارجة عن القدرة تشريعا إلا أن في المقام لم يتحقق شيء من ذلك. أما الصلاة في مكان مرطوب فهي مقدورة تكوينا وجدانا، يتمكن الإنسان من الصلاة في مكان مرطوب كما يتمكن من الصلاة في بقية الأمكنة. فمن جهة القدرة التكوينية هذا الفعل مقدور، وأما من جهة القدرة التشريعية المفروض أن الصلاة ليست بمحرمة لأنها ليست بمتحدة مع الغش على الفرد. وقد فرضنا أن الحرمة لا تسري من الملازم إلى ملازمه، فحرمة الغصب لا تسري إلى الصلاة، فالصلاة بنفسها بل غير ممنوعة عنها شرعا. فالقدرة التشريعية أيضا موجودة. بالنسبة إلى مقدمة الصلاة لا تتوقف الصلاة على مقدمة محرمة، المفروض أن المقدمات أيضا من الوضوء وغير الوضوء، لباس، كل ما كان معتبرا في الصلاة كلها مباحة. فلماذا كانت الصلاة غير مقدورة؟ غايته أنه متى ارتكب الصلاة يلزمه أن يرتكب محرما أيضا. عدم القدرة كيف يسري من اللازم إلى اللازم؟ قلنا إن الحرمة لا تسري من الشيء إلى لازمه. إذا كان اللازم ممنوعا شرعا، لازم شيء لا ممنوعا شرعا، كيف يكون لازمه أيضا ممنوعا شرعا؟ لقد فرضنا أن الحرق لا يسري منه إلى لازمه، إذن الصلاة باقية على جوازها، كما أن الحرمة لا تسري إلى الصلاة، كذلك العجز التشريعي الناشي من ناحية الحرمة لا يسري إلى الصلاة. كيف يكون المكلف عاجزا عن هذا الفرق؟ هو غير عاجز عن هذا الفرق، بل هو عاجز عن شيء مقارن معه. هذا الأمر المقارن هو الذي يعجز المكلف عنه، وأما نفس الصلاة فليس بالنسبة إليها عجز أصلا. إذن لا مانع من شمول الأمر الأول بإطلاق متعلقه لهذا الفرد أيضا، ولو سلمنا هذا أيضا وفرضنا أن الأمر الأول غير شامل لذلك، إلا أننا إذا التزمنا بالترتب لا مانع من الشمول. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه من استلزامه طلب الحاصل أو طلب أحد الزدين مع فرض زده الآخر، هذا غير واردين. ولو تعرضنا لذلك في بحث التزاهم، مع ذلك نعيده في الجملة إن شاء الله تعالى.